اثنين ياخذ وسط، واللي من ثلاثة ياخذ اثنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب من الدائنين، فجابر قال له الماء والمزرعة اللي عندنا والثمرة اللي فيها ما يكفي، ديون كثيرة، وهذا يريد وهذا يريد وهذا يريد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كلمهم ليتنازلون، قالوا لا ما نتنازل. فقال عليه الصلاة والسلام اعددوا، اعدوا كل ثمر اجعله العجوة اجعلها ناحية، والنوع الثاني اجعله ناحية، والثالث وانا اجيب عليه الصلاة والسلام. فجمعها جابر رضي الله عنه جمع، فقال هل يعني استدعوا ارباب الحق، فجاءوا فقال كلهم يعني كل واحد عطوا حقه، فبدأ يكيل لهذا ويكيل لهذا ويكيل لهذا. ومن بركة حضور النبي عليه الصلاة والسلام ومسعاه المبارك كل واحد أخذ نصيبه، التمر ما تحرك على ما هو عليه، هو على ما هو عليه. وهذا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. يعني طلب منهم أولا يعني مثلا هذا الوسق، الوسق 60 صاع، وهذا الوسقين 120 صاع، وهذا الثلاثة 180 صاع. فطلب منهم أن يتنازل هذا عن الربع، عن الثلث، عن الخمس، تنازل. قالوا لا ما نريد حقنا كامل. وجابر قال لا، الثمر اللي عندي واللي حصلناه من البستان ما يكفي لهم، فمعناه انهم كل الذروع ولا يكفي لهم. فقال عليه الصلاة والسلام لما كلمهم وعبد اجمعه واجعل كل شيء على حدة واخبرني. فلما جمع وجعل كل شيء على حدة اخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء فنادى في اهل الدين من له دين على عبد الله وعن جابر يحضر. احضروا وبدأ يكيل، يكيل لهذا ويكيل لهذا ويكيل لهذا، فاخذوا كلهم كل واحد اخذ نصيبه. ويقول جابر بقي كأنه لم يؤخذ منه شيء. نعم. فقد سلم عليه الصلاة والسلام وماء جابر ليضعوا عنه، ولا يصح بلفظ الصلح، ولا يصح بلفظ الصلح، لأنه إذا كان بلفظ الصلح يعني معناه أن الإنسان استحل حرام. يعني مثلا نقول أنا عندي لك 100 ريال، لكن إذا تنازلت عن 50 أبعطيك 50. إذا نتصالح، إذا تنازلت شرطت عليك انك تتنازل عن 50 علشان اعطيك 50 الثانية، نقول لا هذا لا يجوز، لان هذا يعني الدائن اسقط البعض لاني اشترطت عليه رغما عنه. لكن اذا كانت من طريق الود والاخاء والتفاهم، قلت وانا ظروفي صعبة وانت تريد مني 100، لكن انت تتنازل عن بعض المبلغ مساعدة، قال انا بساعدك 50، قلت كتر خيرك خذ هذه 50 ثانية. فهذا اذا كان باتفاق، لكن اذا كان بلفظ الصلح انا عندي لك 1000 اقول اصالحك يعني اعطيك 500 على ان نصطلح ان تتنازل عن 500 ثانية، وهذا شرط على ان يعني ناتي بعبارات الشرط، نقول هذا العمل لا يجوز اذا كان بلفظ الصلح فلا يجوز، فإذا كان برفض التكرم والتعاضد والتساعد والتعاون فلا حرج في ذلك. فلا يصح بلفظ الصلح لأنه هدم للحق أو بشرط أن يعطيه الباقي، ولا أعطيك كذا شرط أنك تعطيني الباقي، هذا شرط، فإذا كان بهذا فلا. نعم. أو بشرط أن يعطيه الباقي وإن لم يذكر لفظ الشرط، على أن تعطيني كذا منه أو تعوضني منه كذا، لأنه يقتضي المعاوضة، فكأنه عاوض ببعض حقه عن بعض. وهذا المعنى ملحوظ في لفظ الصلح، لأنه لا بد له من لفظ يتعدى به كالباء وعلى وهو يقتضي المعاوضة، أو يمنعه أن يمنع من عليه الحق ربه حقه بدونه. اقول ما اعطيك الا اذا كان صحيح انا عندي لك 100، لكن ما اعطيك المبلغ هذا الا اذا تنزل شرط، والا الدوائر مفتوحة، الحقوق مفتوحة، والمحاكم مفتوحة، راح اشتغل. انا مقر عندي لك مثلا 100 ريال، لكن ما اعطيك اياها الا ان تتنازل، فهذا اجبار نعم. أي الإعطاء منه فلا يصح لأنه أكل لمال الغير بالباطل. لأنه أكل لمال الغير بالباطل، يعني ما هو بطواعية. أما إذا كان بطواعية أنا ما عندي مانع بتنازل بطوعي واختياري مساعدة لك ولمعرفتي بظروفك وصعوبتها، فأنا سأتنازل تقديرا لك، نقول لا حرج في ذلك. أما إذا كان بالشر فلا يجوز، فنكتفي بهذا على أن نكمل إن شاء الله هذا الدرس في يوم الأحد، لأن يعني في يوم غد إن شاء الله نكمل البحث، ثم بعد ذلك في يوم السبت عندنا السيرة النبوية، ويوم الأحد نرجع لدرسنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هنا بعض الأسئلة التي يعني تقدم بها بعض الإخوان في درسنا أمس، نتناقش بها إن شاء الله. يسأل أحد الإخوان عن الهدي والأضحية ودم الجدران. نقول الهدي هدي التمتع والقران يأكل الإنسان ويهدي ويتصدق. الأضحية يأكل ويهدي ويتصدق. وأما دم الجدران فهو لفقراء الحرم، لا يأكل منه ولا يهدي، وإنما كله صدقة. دم الجبران اللي يكون نتيجة إخلال في من سكن من مناسك الحج، وقلنا عليك دم فهذا لا يأكل منه ولا يهدي، وإنما يكون لفقراء الحرم. قول الله الكريم إذا مثل جلست في الدرس هنا واستقبلت الكعبة فمددت رجلي، فهل هذا فيه محظور؟ أو إذا استلقيت على ظهري ورجلي متجهة إلى الكعبة فهل فيه محظور؟ لأن بعض الإخوة ينكرون علينا. نقول إذا فعلت هذا من باب الازدراء، من باب الاحتقار، من باب عدم الاهتمام، فهذا لا يجوز. أما إذا كان تعبت من الجلوس ومددت رجليك فهذا لا حرج فيه. أما إذا أردت أن تستلقي ومددت رجليك ولم ترد انتهاكا ولا ترد ازدراعا ولم ترد إهانة فلا حرج في ذلك إن شاء الله. يقول السائل الكريم، يقول امرأة عليها قضاء من رمضان وعليها كفارة اطعام كل يوم مسكين بسبب تأخير القضاء، وهي الان مريضة نسأل الله لنا ولها الشفاء، مرض مزمن، فماذا عليها؟ نقول ان استطاعت الصيام ولو متقطع فتصوم وتطعم، وإن لم تستطع فعليها الإطعام لأنها مريضة. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه أن يطيقونه، بمعنى يشق عليهم، فهذه يشق عليها. إن استطاعت الصيام تصوم وتطعم لأجل التأخير، فأما إذا كان المرض ملازما لها من ذلك الوقت فما عليها إلا الصيام أو الإطعام، ما عليها كفارة، وإنما الكفارة إذا كان التأخير بدون عذر، الكفارة إذا كان التأخير بدون عذر، أما إذا كان بسبب المرض أو بسبب السفر أو غير ذلك فلا كفارة عليها. يقول هنا رجل يريد سلعة ولا يملك ثمنها، وذهب للاستدانة فقال له الدائن اشتريها لك 50 على ان تعطيني 80 معجل، فما الحكم؟ يقول اذا ذهب ذلك الرجل واشتراها 50 أو 40 أو 80 وتملكها ثم باعها على من يريد شراءها بثمن معجل فلا حرج، واما اذا اعطاه 50 وسجلها عليه 80 فهذا هو الربا. فرق بين المسألتين. يقول السائل ماذا عن اعطاء المؤسسات ثمن الهدي لينوبوا عنا؟ يقول اذا كانوا قد صرح لهم من قبل الجهات المعنية فنعم، واما اذا لم يصرح لهم فربما انهم يأخذون الاموال ولا يكون بما التزموا به. فاذا كان عندهم ايصالات ومصرح لهم من قبل الدولة بانهم يذبحون في يوم كذا ويسلمونها للجهات المعنية وتشحن الى البلاد الاسلامية المحتاجة على حسب الاسس الشرعية فهذا حسن، وأما إذا شخص جاء قال أنا أنوب عنك ووكلني فأنت يعني الأولى ألا ترتبط به لأنه قد لا يفي. وأقول هذا لأن عدد من الإخوة يسألون من أخذ وكالة من أناس لأجل أن ننوب عنهم فأغوانا الشيطان وألقينا الأموال لدينا.